قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال: كتاب القسامة. كتاب القسامة. طيب، هل هناك مناسبة بين كتاب الجنايات وكذلك القسامة؟ الجواب نعم هناك، لأن هذا أيضا متعلق بالقتل، فأصله تعد على النفس، لكن تلك أمور علمت. إنسان قتل إنسانا عمدا فعرف القاتل، أو كذلك جرحه فعلم، أو جنى عليه وذلك أمر ظاهر، لكن هذا إنسان قتل ولا يعلم من قاتله. وتعلمون بأن من يريد التعدي على النفوس فإنه دائما يتحين الفرص بأن يبحث عن الخلوات، يعني إذا أراد أن يغدر بإنسان فإنه لا يقتله أمام الناس، وإنما يقتله ماذا؟ بعيدا عن أعين الناس، حتى لا تقام عليه الدعوة ولا يكون هناك شهود، إلا أن تحصل مضاربة أو تعدي وغير ذلك كما مر بنا في بعض الأمور. كتاب القسامة من أقسم يقسم قسما وقسامة، إذن هو يرجع إلى القسم، ومعناه أيضا معناه من حلف الحلف، إذن معناه الحلف. فالقسامة المراد بها تكرار الأيمان، يعني أن يحلف عدة أيمان 50 يمينا كما جاء في الحديث. إذن ما هي القسامة؟ القسامة مأخوذة من القسم، ومأخوذة من ماذا؟ حلف حليفا، أي من الأيمان، والمراد بها أيمان مكررة أي متعددة. فهنا قد يعتدى على شخص كما سيأتي في قصة عبد الله بن سهل، عندما كان هو ومحيصة في طريق من طرق خيبر، وكان قد تم الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، فتفرق في الطريق، فعاد محيصة فوجد زميله يتشحط، يعني يضطرب في دمه قتيلا، إذن وجده قتيل ولم يرى من قتله ولا يعرف، فهل هم اليهود الذين قتلوه؟ سيأتي بيان ذلك في هذا الكتاب. المؤلف عرض في هذا الكتاب عدة مسائل، وسوف نتناولها إن شاء الله واحدة واحدة. قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في القسامة في 4 مواضع تجري مجرى الأصول لفروع هذا الباب. اختلف العلماء في القسامة في 4 مسائل تجري مجرى الأصول، هذا هو منهجه في كتابه منذ أن بدأ هذا الكتاب حتى قاربنا على إنهائه. فإن المؤلف رحمه الله لم يعن كثيرا بالفروع، وهو قد بين ذلك، حيث سيأتي في كتاب القذف بأنه قال: إن أنسأ الله في عمري فسأكتب كتابا في فروع مذهب مالك. إذن هو لم يقصد الكلام في الفروع، وإنما قصد في أمهات المسائل. ما هي أمهات المسائل؟ هي كبرياتها، أي التي تقرب مما نعرفه بالقواعد الفقهية، حكم عام يندرج تحته أحكام جزئية كثيرة. فالمؤلف يدرس الباب ثم يستخلص منه كبريات المسائل ثم يضعه، ويترك القارئ والدارس لهذا الكتاب بأن يجتهد في إلحاق ما لم يذكره بما ذكر، ولذلك سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فهو بداية للمجتهد، ومن يريد أن يقتصد في الفقه فإنه يكفيه ذلك الكتاب. أما من يشمر عن ساعد الجد ويريد أن يتزود ويبحث وينقب ويتوسع، فإن هذا الكتاب بلا شك لا يكفيه، لأنه بحاجة إلى أن يطوف في كتب الفقه. بل لو سأل سائل فقال: لو قرأت المغني وهو من أجل الكتب وأكبرها يكفيني؟ يقال له: هناك مسائل أيضا فاتت صاحب المغني مع قلتها، فأنت تحتاج إلى أن تعرفها. وفقها، أي ما نقل عن العلماء كله جمع، لكان الإلمام به أمرا صعبا. قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى، هل يجب الحكم بالقسامة أم لا؟ إذن الحكم الأول، هل يجب الحكم بالقسامة؟ بعبارة أخرى أقربها لكم، هل القسامة حكم شرعي أو لا؟ هذا هو الذي يريد المؤلف، لأن قوله هل يحكم بها بمعنى هل لها أصل أو ليس لها أصل، فإن قلنا لها أصل في هذه الشريعة إذن أصبحت مشروعة، وإذا كانت مشروعة فينبغي أن يحكم بها. وهناك خلاف هل حكم فيها رسول الله، مع أنها حصلت القضية التي ذكرت لكم، لكن بعضهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه لأنه لم يحلف أولياء المقتول ولم يطلبوا أيضا يمين أولئك الأقوام، لأنهم وصفوهم بأنهم كفار فكيف يوثق بهم في الأيمان، ولذلك وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دفع ديته. إذن معنى قول المؤلف هل القسامة مشروعة أو لا؟ نقول نعم مشروعة، وقد ورد فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، إذا قلنا بوجوبها هل يجب بها الدم أو الدية أو دفع مجرد الدعوة؟ يعني يقول المؤلف لو قلنا بمشروعيتها هل يجب بها القواد أو الدية أو ما الذي يجب بها؟ نعم. المسألة الثالثة، هل يبدأ بالأيمان فيها المدعون أو المدعى عليهم؟ يعني هناك مدع ومدعى عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم في ذلكم الحديث الصحيح وضع لنا قاعدة، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن البين على المدعى عليه واليمين على من أنكر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم البين على من؟ البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. إذن أنت ادعيت، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر، فأنت تدعي شيئا فعليك أن تأتي بالبينة، وإذا عجزت عن البينة تنقل الدعوة إلى المدعى عليه، فحينئذ يحلف اليمين على ما هو معروف في ذلك، وما سيأتي كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الدعاوى والبينات. هل القسامة جاءت على هذا النسق أو أنها خرجت عن ذلك على أساس كما يقول البعض بأنها خالفت الأصول؟ لأن القسامة إما أن تشهد على أمر لم تره، يعني وجد قتيل لا توجد أي علامة تدل على أن الذي قتله فلان، ولذلك بعض العلماء اشترطوا في قبولها شروط، ومن بينها لم يذكرها المؤلف، لأن المؤلف لا يفصل، ذكر بعضهم 7 شروط، منها أنهم قالوا أن يوجد شاهد، ما تكمل الشهادة، يعني هناك المعروف شرعا فيما عدا الزنا شاهدان، فلو وجد شاهد واحد اعتبر قرينة، فهذا يعتبر مرجح، قالوا تكون القسامة، بعضهم قال ذلك، بعضهم قال يوجد عدد من الشهود لكنهم غير عدول، فأيضا ينظر إلى شهادة هؤلاء، لكنه لا يصدر الحكم بها، وهكذا ذكروا عدة أسباب. نعم. المسألة الثالثة، هل يبدأ بالأيمان فيها المدعون أو المدعى عليهم، وكم عدد الحالفين من الأولياء؟ هل يحلف 50 كما ورد، وإن لم يرد فكما جاء في الحديث تبرئكم يهود 50 يمينا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كتب إلى اليهود فأنكروا ذلك، لما وجد عبد الله بن سهل ميتا يتخبط في دمه، يعني يضطرب في دمه يتشخط كما جاء في الحديث، فإن زميله دفنه ثم جاء فأخبر بذلك، فأخوه عبد الرحمن بن سهل، ثم أيضا أبناء عم محيص وحويص ابن مسعود ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي بأن أول من تصدر الكلام هو عبد الرحمن بن سهل لأنه أخوه، فأوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له كبر كبر، وهذا يعطينا أيضا المنهج السوي الذي ينبغي أن يعمله المؤمن تجاه الكبير، ليس من من لم يوقر صغ من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا، فالكبير دائما يوقر، ولذلك دائما الكبير ينزل، قال له كبر كبر أي دع الأكبر، وفي رواية أخرى الكبرى الكبر أن يبدأ بالأكبر في الأكبر، فتكلم الاثنان ثم بعد ذلك هو. فهذا أيضا هذا نوع من التربية الإسلامية، وهو خلق كريم بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للمسلم إذا كان مع إخوة له وأرادوا أن يتكلموا في أمر من الأمر، فينبغي أن يبدأ الأكبر في الأكبر، إلا أن يكون الكبير جاهلا لا يحسن الكلام، فالمرء بأصغري قلبه ولسانه. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن الإسلام نظر إلى الكبير في مواضع، فقد مر بكم في ماذا؟ في الإمامة، في كتاب الإمامة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوا فأكبرهم سنة. إذن عندما يتساوى اثنان في أمر من الأمور فيقدم الكبير تقديرا وإجلالا لهذا الكبير وتوخيرا له. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. نعم. قال: المسألة الرابعة فيما يعد لوثا يجب به أن يبدأ المدعون بالأيمان. هذا سيأتي الكلام عن اللوث، ما هو يعني وجود عداوة